الرد على هؤلاء واضح. الدش بما يجلبه من هو التحريم ما هو مقتصر يعني أو لأنه دش أو لأنه حديد، ولكن لما يجلبه من الشر، لما يجلبه منه، وله صناعة مثل غيره من الصناعات. لو كان ما يجي فيه إلا خير ولا يبث فيه إلا خير ما صار فيه معذور، لكن لما صار يبث فيه العهر والشر والإلحاد من كل مكان يأتي ولا ضابط له صار حراما من أجل هذا، هم من أجل الندش أو من أجل الصناعة. أما البرقية ولا فهذه ما فيها ضرر، دي فيها خير مصالح للناس، تنقل الرسائل والأخبار ولا يجي فيها شر، هذه ما فيها مقارنة بين البرقية وبين الدش، إلا هذا من التزييف تسجيل على الناس. فنحن لا ننكر الصناعات والمخترعات، هذه ما ننكرها، وإنما ننكر ما فيه شر منها، ما فيه شر هذا ننكر استعماله ونوصي بالابتعاد عنه لما فيه من الشر. ولو أنه صفها من الشر وصار ما فيه إلا خير ما قلنا فيه شيء. فكونه يخلط بين البرقية وبين الدش هذا من التلبيس الظاهر. نعم، كذلك تعليم البنات أمور دينهن وأمور مصالحهن هذا ما في مانع، إنما الممنوع الاختلاط والسهور وغير ذلك من الأمور المحرمة. أما إذا خلى تعليم البنات من المحاديث هذا لا بأس به، قد يكون واجبا أنهن مسلمات وبحاجة إلى العلم وبحاجة إلى ما ينفعهن. تعليم البنات في حد ذاته غير منكر، إنما المنكر إذا لبس بشيء ما هو من التعليم. يعني هل كشف الحجاب من تعليم البنات؟ هل اختلاطهم بالرجال أو بالطلاب هذا من تعليم البنات؟ هو من تعليم البنات، فلا يخلط الحق بالباطل والنافع بالضار، ما يخلط هذا بهذا. فإذا خلى تعليم البنات من المحاذير فإنه إما مستحب وإما واجب. نعم. المهم إذا كان فيها خير غالب خيرها غالب، فأما إذا كان شرها غالب، إذا كان خيرها غالب فنحن لا نحرمها، أما إذا كان شرها غالب فهي محرم أو متساوي الخير والشر فيها فهي محرم. نعم، فالتحريم يتبع الضرر ويتبع الشر اللي فيه. نعم. نعم، يوم عاشوراء ما شرع فيه الا الصيام. اما ما قاله بعض الفقهاء انه يسن فيه توسعه على العيال وإظهار الفرح والسرور والتوسعة على العيال هذا لا أصل، إنما شرع فيه الصيام فقط، أما نحدث فيه غير الصيام فهذا بدعة، لا التوسعة على العيال ولا إظهار الفرح والسرور كما يقولون. وكذلك ما يتخذه الشيعة في هذا اليوم من الحزن ومن البكاء ومن النياحة ومن لطم الخدود وشق الجيوب إلى غير ذلك هذا من بدع الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهو يوم عظيم يصام كما صامه نبي الله صلى الله عليه وسلم وصامه قبله كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع فيه، ما زاد عن الصيام فإنه بدعة. نعم. هذا كفر صريح ما في شك، من تحقق لديه ان هذا من كلام الرسول ومع هذا يقول لا انا اقدم عقلي ولا اصدق بهذا الحديث ولو قاله الرسول هذا كفر صريح ما يحتاج الى كثير بحث. نعم، لانه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لو قال والله الحديث أنا ما أعرف سنده يمكن إنما هو صحيح، إذا صار هو ما يعرف السند يمكن يعذر حتى يعرف السند، أو قال ما اتضح لي معناه وصحيح سنده لكن أنا ما اتضح لي معناه ما تبين لي، وهو رده لأنه ما تبين له معناه، هذا معذور بالجهل لأنه ما تبين له معناه، لكن أن يتبين له معناه ويتبين له صحة السند ومع هذا يثابت ويقدم عقله على كلام الرسول هذا مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما هو كلام باطل ما هو صحيح، لا يمكن أن يصح الحديث من خادم العقل أبدا، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول العقل النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن خالفه فإن أحدهما فيه خلل، إما النقل وإما العقل، إما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح، أما إذا اجتمع صحة السند وصراحة العقل فلا يمكن أن يكذب أحدهما لا. لأن الرسول لا يأتي بما يخالف العقول الصحيحة، قد يأتي بما لا تفهمه العقول ولا تدركه العقول نعم، أما أن يأتي بما يخالف العقول الصحيحة الصريحة فهذا محال أبدا. نعم. قد يكون فيها أشياء تشتبه لا نعرف معناها، ويكون يعرفه بعض خواص العلماء راسخون في العلم، ما كل الناس على حد سواء، المعرفة أمر نسبي قد يدركه بعض، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن هناك من يعلم لكن الكثير من الناس لا يعلمون هذا الشيء، أما أهل العلم الراسخون في العلم فهم يعلمون هذا المشتبه، فمعرفة الناس تختلف ما في شك. نعم. قد يكون في المسلمين من هم بهذه الأوصاف، من هم إرهابيين ومن هم ينتسبون للإسلام، هل يفجرون الآن واللي يقتلون الأنفس البريئة يذبحون الناس كالأغنام الأطفال والصبيان يسمون هذا من الجهاد في سبيل الله، هل هذا تطرف ولا دين صحيح؟ فهناك تطرف ما في شك، نحن لا ننكر أن هناك تطرف في من ينتسبون إلى الإسلام، وهناك من يذهب مذهب الخوارج من المنتسبين إلى الإسلام، والواجب أن تعرض الأمور على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق ليس بتطرف وليس بتجمد، وما خالف الكتاب والسنة فهو تجمد وتطرف، وإن زعم صاحبه أنه دين وأنه إسلام وأنه جهاد في سبيل الله، الخوارج من قبل يقتلون الصحابة ويقولون نحن نجاهد في سبيل الله، قتلوا الصحابة ويقولون نحن نجاهد في سبيل الله، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا تطرف ولا هذا حق؟ فنحن لا نقول إن ليس هناك تطرف أصلا في المسلمين، ولا نقول إن كل ما من انتسب إلى الخير وكل من دعا إلى الله عنده تطرف، الواجب أن نتوثق ونعرض الأمور على الكتاب والسنة فيتبين التطرف من الاستقامة، فلا نقبل الأمور على علاتها، فلا بد من التفصيل ولا بد من عرض الأمور على الكتاب والسنة لأهل العلم، ومن لا يعرف يسأل أهل العلم إن تبين له الحق إن شاء الله. نعم. إذا كان فيه إثبات عليه بشهادة شهود أنه قال هذا الكلام فيرفع إلى المحكمة الشرعية ويحضر عند المحكمة وهي تتولى شأنه، أما إذا كان ما فيه عليه شهود وهو ينكر هذا نحن نتركه، ما عندنا عليه إثبات وهو ينكر هذا الشيء، فإنه ما ودنا أنه يثبت عليه، ما ودنا أنه يثبت عليه، ودنا أنه ينستر وأنه يتوب إلى الله عز وجل أو يكفينا الله شره في المستقبل إذا كان